السلام عليكم. I am Mina Zrina and today I'm gonna be singing Kun Anta. Okay. لأجاريهم قل لن تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تسجى الجمالا كن أنت تسجى الجمالا لا لا لا لا لا لا أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هزانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يزمو يتعالى I know.